بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي أصحاب الصلاة والمحافظة على الصلاة لا يستوي هؤلاء مع المتهاونين في الصلاة، لا يستوي الطائعون والعاصون، لا يستوي المهتدي والضال، لا يستوي صاحب السنة وصاحب البدعة، لا يستوي المستقيم على طاعة الله عز وجل والمفرط والعاصي والغارق في شهواته ولذاته، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي أصحاب الجنة ولا أصحاب النار، لا يستوي أصحاب الهداية والاستقامة وأصحاب الضلالة والغواية. وكلنا أحبتي الكرام نبتغي رضا الله عز وجل وجنته ورضوانه ورحمته ومغفرته، وذلك لا يكون باجتراح السيئات وبالانكباب على المعاصي والذنوب والآثام واتباع شهوات النفس والهوى واتباع الشيطان، فكل ذلك لا يمكن أن يوصلنا إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه التي تحصل لمن آمنوا بالله عز وجل وعملوا الصالحات. فإذا أردنا جنة الله ورضوانه ومغفرته ورحمته والسعادة في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، فعلينا بأن نسلك طريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو الطريق الموصل إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، إنه جواد كريم. بالقرآن نسمو.